انا لو رديت عليكم بالكذبة اللي فيكم وانتوا ما تستاهلوش كده، انا على وضعي وتمامي وان قلت في يوم كلامي هسمعكم ندى حصريا على موقع فيديو. سمعت كلامكو عالي طلعي الكلام خايب، لا فيكو راجل جدع حتى الجدع غايب، في كلمتين الستي على طبتي بتعايل، في كلمتين الستي على طبتي بتعايل، ده انا خدت فيكم الام وعملتكم حبايب، ناسيين كمان اصلكم ولا حد بيحبكم، ناسيين كمان اصلكم ولا حد بيحبكم، حسبنا بس ازاي ما فيكمش ولا صاحب، عملت الكل ده مهما انت مش عاجب، مين قدرني فيكم مين، مين كبرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، ولا صاحب، مين قدرني فيكم مين، مين كبرني فيكم مين، مين قدرني فيكم مين، ولا صاحب. تعبت قوي منكم اخلص وبخلصتكم، وانتو ما فيش عندكم ولا حد يتصاحب، اللي استوت منه هبعد بعيد عنه، اللي استوت منه هبعد بعيد عنه، اللي استوت منه انا قلبي شل منه هبعد بعيد عنه، وهخش على موقع فيديو. حبيت مناظر ما تفهموش في المرجلة، يا خلقي سكت في الجد كله يجيب ورا، حبيت مناظر ما تفهموش في المرجلة، يا خلقي سكت في الجد كله يجيب ورا، حبيت مناظر حبيت مناظر، يا خلقي سكت يا خلقي سكن، خصمتكم كلكم وبكره تشوفوا، بس انتوا تستحملوا والحظ